لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. نعيد مرة أخرى قراءة هذه الحكمة: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه، أن شهدوا الله عز وجل في كل شيء، لم يستوحشوا من شيء. ماذا يعني ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ كلمة العباد والزهاد عادة تطلق في مثل هذه الكتب على فريق من الناس اهتموا بكثرة العبادة وانصرفوا إليها وأعرضوا عن العلوم والمعارف والدراسات التي تبصرهم بحقيقة الدين وتبصرهم بالعقائد وأسسها ومبادئها، وتبصرهم بأحكام الشريعة الإسلامية. جعلوا كل همهم في العبادة، وأضافوا إلى ذلك الزهد. والزهد عند هؤلاء الناس عبارة عن الانصراف عن الدنيا بالكلية، والاكتفاء بما يقوم به الأوت وتتحقق به الحياة. إذا قيل فلان كان من صنف العباد والزهاد، فهذا هو المعنى المراد في الغالب. والحقيقة أن هذا النهج محل انتقاد، محل انتقاد من من؟ من علماء التصوف، من علماء السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، من العلماء الذين يهتمون بتربية النفس وتهذيب القلب. ذلك لأن الطريق الذي يجعل الإنسان المسلم يبتعد عن المجتمع شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تقوم بينه وبين المجتمع عزلة تامة، هذا العمل مخالف للوظائف التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها، مخالف للمهام التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عبادة. أول سورة في القرآن وهي سورة البقرة تحدثنا عن الحكمة الكاملة وراء خلق الله الإنسان، وذلك عندما أخبرنا عن حديثه للملائكة إذ قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا المهمة التي تكمن وراء خلق الله الإنسان هي أن يجعل منه خليفة عن الله في الأرض، أي أن يقيم المجتمع العادل باسم الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص موازين العدالة التي ينزلها الله عز وجل، وأن يحرصها أن لا يتم أي تلاعب بها. هذه هي المهمة التي خلق الإنسان من أجلها، وشرحت ذلك مرارا. هذه المهمة أنا وأنت والآخر لا يتسنى لنا أن ننفذها إذا كان كل منا سيأوي إلى كهف يعيش فيه، مستحيل. لا بد من التلاقي، ولا بد من الاجتماع، ولا بد من التآلف والتعاون. نعم، وهذا كلام شرحه الله عز وجل في كثير من آي كتابه المبين. يكفينا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون تفاعل شركة، لا يمكن أن يتم التفاعل بين أفراد كل منهم منعزل عن الآخر. لا، كيف يكون التعاون؟ إذن يخطئ من يتصور أن العزلة عن الناس هي العمل الأجدى، وأن انصراف الإنسان للعبادة لا يتحقق إلا بأن يكون بعيدا عن الناس، لا يختلط بهم ولا يحتك بأحد منهم. هذا خطأ. والزهاد كذلك يخطئ من يتصور أن الزهد عبارة عن أن يخلع الإنسان علاقته بالمال، وأن ينظف يديه من التعامل مع المال، وأن يجعل صندوقه فارغا من أي قيمة مالية نهائيا. يخطئ، ليس هذا هو الزهد. الزهد شيء عرفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عندما قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال، وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. لاحظوا هذا التعريف الدقيق. ليست الزهادة في تضييع المال، يعني فلان عنده مبالغ كبيرة من المال ثم إنه فكر في أن يزهد فيها فبدلها يمينا وشمالا حتى يتخلص منها. لا، هذا تضييع المال، ليس هذا هو الزهد. ولا في تحريم الحلال. أسكنه الله دارا واسعة، قال: لماذا أسكن هذه الدار؟ هذا سأسكن في القبر، ما لي ولهذه الدار؟ أعرض عنها وتركها وقضع نفسه وأهله في مكان ضيق إلى آخره. هذا عبارة عن تحريم للحلال. أو طعام لذيذ ممتع يسره الله لك بدون تكلف ترفع يديك عنه، لا، هذا تحريم للحلال. أو ثوب جميل أتيح لك أن تلتبيه وتتجمل به أمام إخوانك، هذا الابتعاد عن هذه الأشياء عبارة عن تحريم لشيء أحله الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال. إذن ما هو الزهد يا رسول الله؟ قال: وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أي إذا دعا الداعي إلى أن تنفق هذا المال، كأن جاءك إنسان مضطر محتاج فقير فأعطيته نصف مالك لأنه بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى دار، وليس هنالك من يعطيه، كيف أعطيته هذا المبلغ؟ نصف مالك كله أعطيته يعني؟ طبعا لن تفعل هذا إلا إذا كانت ثقتك بما لك عند الله أكثر من ثقتك بما لك في صندوقك. هذا هو الزهد الحقيقي. يعني أن يكون لسانه لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا هو الزهد. إذا ما الذي فهمناه من هذا أيها الإخوة؟ فإما أن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا لمهمة قدسية أقامه الله عليها، ليقيم شرع الله، بسم الله عز وجل يقيمه، وليحرص حدود الله وموازين العدالة بسم الله سبحانه وتعالى، وليقيم حدود الله عز وجل أيضا بسم الله سبحانه وتعالى، يعني لأن الله وكله بهذا. طيب هذا لا يتسنى إلا إذا كان الإنسان اجتماعيا ومقيما في المجتمع ويتحرك مع المجتمع ويرتبط بأفراد الناس ويتعاون معهم. لكن في الواقع عندما نعود إلى التاريخ نجد يعني عددا كبيرا من الناس الصالحين انقطعوا فعلا على المجتمع وعاشوا يعني منعزلين. ونقرأ أخباره في كثير من كتب الوقائع ونحوها. كيف هذا؟ ابن عطاء الله يشرح سبب هذه النزعه عنده. لماذا مال هؤلاء الناس إلى العزلة وتركوا المجتمع وهربوا من المجتمع ونفضوا جيوبهم وأيديهم عن المال وعن الدنيا؟ لماذا؟ تقول: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء. طبعا عندما ينعزلون عن المجتمع لماذا؟ لأنهم يستوحشون من الناس. يذهب إلى السوق يجد أن السوق مكان قفلي، كل غافل عن الله، وعندما يندمج ثم يندمج في السوق يجد نفسه هو الآخر غفل عن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، هذا شيء يبعث على الوحشة، وأنا أريد أن أنتعش بمراقبة لله، بذكر الله، بأن أكون مع الله. وأنا عندما أوجد في السوق مع الناس هنا وهنا وهنا أحجب عن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، أنا أستوحش. لذلك أريد أن أذهب إلى مكان عزلتي، غرفتي، كهفي الذي أنا فيه، فإذا جلس شعر بالأنس. هذا معنى كلامي: إنما يستوحش العباد وزهاد من كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى الفرار من الناس وإلى الاعتذار عنهم. طيب لماذا يستوحشون من كل شيء؟ ها هنا نقطة المرض. ما هي؟ قال: لغيبتهم عن الله في كل شيء. عباد هؤلاء ولكن لم يسيروا إلى العبادة عن طريق العلم، لم يسيروا إلى العبادة عن طريق تخلية القلب وربط القلب بالله عز وجل، رأسا حبب إليهم العبادة واتجهوا، يصلون في اليوم 100 ركعة، يصومون ويذكرون الله كل يوم، يقرؤون القرآن ويبتعدون عن الناس. طيب ويستوحشون من الخلائق. لماذا؟ لأنهم يغيبون عن الله عندما يجدون عباد الله، لأنهم يغيبون عن الله عندما يجدون مظاهر المتع واللذائذ والشهوات والأهواء. وطبعا هم ارتدوا بالعبادة أكيد، فعندما يغيبون عن الله بسبب اندماجهم في الأسواق والمتع واللذائذ وما إلى ذلك يستوحشون ويفرون من المجتمع إلى أماكن عزلتهم. هذه حالة مرضية أم حالة صحية؟ لا، هي حالة مرضية كما يقول لنا ابن عطاء الله. لماذا تغيب عن الله إذا وجدت في السوق؟ لماذا تعجب عن الله إذا رأيت نفسك أمام عباد الله؟ لماذا تغيب عن الله اذا رايت نفسك امام المال وامام زينه الحياه الدنيا التي اخرجها الله عز وجل لعباده؟ ينبغي ان تروض كيانك وان تربي قلبك ونفسك شيئا فشيئا بحيث تبقى الى درجه تشهد الله في كل شيء. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن، تشهد الله في كل شيء. والوصول الى هذه الدرجه ايها الاخوه ليست يعني من المشقه بمكان، لا لا ليس شقا، كلكم يمكن ان يصل اليها كلنا. نعم. كيف؟ انت عندما تكثر من تذكر الله، وانا قلت مرارا ولا اريد لا اريد ان اكرر لكن اذكركم بما قلت، تذكر الله باي طريقه؟ بان تربط بين النعم والمنعم. كلما مرت بك نعمه تذكرت بها المنعم. احسن طريقه هذه لذكر وهي طريقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قمت في الصباح يقظه نعمه اليقظه، حمدت الله وذكرت العبارات التي علمنا اياها رسول الله، دخلت الخلاء نعم اخرى تذكرت بها المنعم المتفضل عليك، شغله كبيره هي، سموم انقذك الله منها. خرجت واذا بك امام هذا الماء، هذا الماء العجيب السيال، لو لم يكرمك الله بهذا الماء خلال 48 ساعه لكنت كائنا عفنا يشمئز الناس من منظرك ورائحتك. تذكرت بهذه النعمه المنعمه، جربت على مائده الطعام نعمه، تذكرت بها المنعم المتفضل، لبست ثيابك لتخرج، وقفت امام المراه، نظرت الى صحتك الى عافيتك الى كيانك، تذكرت نعمه اخرى تذكرت بها المنعم. خرجت تمشي مستوي القامه لا تتلمح، ما في دوخه في راسك ابدا، نعمه اخرى. ذهبت الى السوق تكبع وتشتغل نعمه تذكرت بها المنعم. عدت الى ذلك المساء استقبلتك زوجك واولادك نعمه اخرى تذكرت بها المنعم. تمددت على فراشك وتصور النوم شيئا فشيئا الى كيانك نعمه اخرى. انت تذكر الله حتى ولو لم يتحرك لسانك بالذكر، لكن كيف ذكرته؟ كل ما نعمه ذكرتك بالمنعم. استمر على هذه الحاله شهر، انظر كيف يتفجر شيء غريب في كيانك، حب عجيب للمنعم المتفضل. استمر على هذه الحاله، عندئذ لن تصبح المكونات المجتمع الاسواق المال لن تصبح حجابا بينك وبين الله ابدا ابدا، لانه هي نعم ستكون مذكرات لك بالله عز وجل. شايف كيف؟ باكثارك من ذكر الله بهذه الطريقه ربط النعم بالمنعم دائما دائما دائما. وفرض خرجت الى السوق، دخلت في معترك الاسواق، نظرت كل هذا الذي تراه عيناك يذكرك بالله ولا يحجبك عن الله عز وجل. كلما دخلت الى حانوتك تشتغل، ان جاءك مشتري راسا تعلم ان الله هو الذي ارسله لك، انت مع الله عز وجل. إذا تهيأت لك صفقة تجارية رأسا تربط النعمة بالمنعم، أن تتعامل مع المال ظاهرا لكنك مع الله في الحقيقة، لأن المال هو اللي أكرمك بهذا. مررت بطريقك بإنسان فاسق تائه، نظرت إليه ذكرك وضعه بالله، قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لو كنت أنا كان مثل هذا الإنسان شو كنت شايف حالي؟ بعدين ورثك تقبل اليه وتحادثه وتحاوره وتحاول ان تجذبه الى الله، انت مع الله سبحانه وتعالى في هذا. دخلت الى بيتك، انت متزوج وعندك زوجه وعندك اولاد، ما لكم عزيز؟ جلوسك مع ذلك، لقاؤك معها، وإن كان في الظاهر متعة دنيوية، لكن والله قيامك الظاهري يتمتع وجلالك القلبي ينظر بشكر الله. لا شك في هذا ولا ريب. نعم، وهكذا. طيب هدول لك ليش يحاكون؟ هؤلاء سلكوا مسلك القفز الى العبادة، مو هيك؟ رحت انا بدي يصير متعبد، فلان كان بيصلي في اليوم 200 ركعة وانا بدي اصلي 200 ركعة، يوم يصلي ويصلي، طبعا ابتعد عن السوق وابتعد عن الناس وابتعد عن كل شيء، غريب صار عن السوق لحظة، مثل واحد يصلي زمان ما شرب كاسة مي، لما بيطلع على السوق بيشوف مناظر، بيشوف الزينة، بيشوف المتعة، بيشوف يوم بيرجع الله، لأن الإنسان بشر وهو صايم من زمان عن الناس وعن الأسواق و إلى آخره، وبشريته موجودة لسه، ما صار ملك. لو أمضيت عمرك كله في كهف قصير وأنت في محراب العباد لله، بشريتك ما بتروح، حاجاتك هي لما تنزل على السوق وتختلط مع الناس تنسى، متعتك هي بتستيقظ، لكن أنت متعتك ما بتستيقظ. عندما تكون كثير ذكر الله بالطريقة التي ذكرتها لكم، اربط دائما نعم الله بالمنعم، كلما صادفتك نعمة تذكر بها يد الله التي قدمتها إليك، شربت الماء ما فوية، كلما شربت ماء على الله اذكر هذه النعمة التي تسري في كيانك. ما في متعة أجل من متعة الماء البارد على الظما، وشكور الله عز وجل. متعة الطعام اللذيذ، الفاكهة اللي عم تأكلها، الجلسة التي تجلسها مع أصدقائك وإخوانك، طبعا بتوجهها، بتوجه الجلسة بإيدك، توجه الجلسة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع لو أن العباد والزهاد انطلقوا إلى عبادتهم من هذا المنهج مش هتعتزلوا، اللزم ما في لزم. والخلوة كما قال العلماء في الجلوة، شو يعني الخلوة؟ الجلوة يعني الاندماج مع المجتمع، والخلوة طبعا الخلوة معروفة، هذا كلام دقيق. خلوتك في الجلوة أي أن تكون في السوق ظاهرا ومختليا مع الله باطنا، هيك بدك تكون، هيك الشفاء. تجي عند السوق وتدخل بما ترك الحياة، تزرع، تاجر، موظف، طبيب، مهندس، كل الأعمال تعملها، ما تتركها للآخرين، لا خلقة الدنيا لا له، نعم تمارس هذا كله، لكن على أن تكون قد روضت نفسك شيئا فشيئا بالتربية، بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من الالتجاء إلى الله، بحيث وأنت في معمعة السوق والدنيا يكون كيانك وقلبك مع من؟ مع الله. فخلوتك أين؟ في الجنة. خلوتك مع الله الحقيقي في اندماجك في المجتمع. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. نرجع مرة أخرى نقرأ هذا الكلام. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، لغيبتهم عن الله عندما يندمجون في كل شيء، يعني فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. كيف يعني لو شهدوه في كل شيء؟ معاذ الله، يعني ابن عطاء الله من اصحاب الحلول والعياذ بالله، هذا من اشد المنكرين للحلول، حلول كفر. اذا ما عرف لو شهدوه في كل شيء، اي لو ذكرهم كل شيء بالله. هل انت لما تطلع على بستان قد نضجت ثماره وتهيئ قطافه وأصبحت الخمرة زاهية الأوصاف وتحت ذلك زهور وورود، ماذا ترى في هذا كله؟ ألا ترى بديع صنع الله؟ هذا الذي ترى هو المراد القوي، شهده في كل شيء. إن رأيت البستان شهدت الله، شهدت جميل صنع الله. إن نظرت إلى المال الذي جاءك شهدت نعمة الله. إن نظرت إلى الطعام أيضا شهدت كرم الله. لكن هذا معناه فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوه من شيء. إذا ليس في ديننا ما يدعو إلى العزلة بشكل من الأشكال كتقرب إلى الله بالعزلة ماشي. لأن قد يقول قائل هل من دليل عملي على هذا؟ نعم، عمل سيدنا رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، عمل السلف الصالح. إن أردت أن تقف على مثال الزهد الحقيقي في أعلى درجاته لن تقف عليه إلا في صورة زهد من أصحاب رسول الله. وإن أردت أن تضرب لنفسك المثل بأكثر عباد الله ذكرا لله وأكثر عباد الله شهودا لله، من هو؟ أصحاب رسول الله. والواقع أنك إذا أردت أن تبحث عن أكثر الناس اندماجا في المجتمع أيضا هم أصحاب رسول الله. هل تعلم أن واحد من أصحاب رسول الله ترك المجتمع تبينا ولحق بالكهوف وابتعد عن الناس وعن المجتمع كشأن بعض الناس الذين جاءوا من بعد؟ لا، لم تجد. أهل الصفة سنتحدث عنه، لا، أهل الصفة ليسوا من هذا الفريق أبدا. بنوا المجتمع، أنشأوا الحضارة، قاموا بكل ما قام به الآخر، وهم من الرعوة أول من المسلمين. عندما استمروا بالإسلام حقيقة وهيمن الإيمان بالله على قلوبهم عاطفة بعد أن هيمن على عقلهم يقينا، كيف أصبحوا؟ أصبحوا يتعاملون مع الدنيا وهم غالبون عنها. أصبحوا يبنون البيوت والمدن وهم مع الله عز وجل. ألم يلي بن الكوفة الصحابي، من الذي عندس شوارع الكوفة أوسع الشوارع الرئيسية ومن الشوارع الفرعية ثم الأبنية كيف يكون علوها وكيف يكون أعلاها وأدناها وهكذا؟ شوارع غريبة جدا. سيدنا عمر هو الذي أمر البصرة، كذلك بنوا المدن، هندسوا المدن. سيدنا عمر بدأ يمشي أسطولا لكن الموت عجلا. أعمال الصناعة كلها من بعد ما كانت يعني خاصة بالأنبار الذين يأتون من الشام وأناس آخرين من غير المسلمين، تحولت الصناعة كلها إلى من؟ إلى أصحاب رسول الله. أنظروا كل أنواع الصناعة، صناعة الخزفين، صناعة الزجاج، صناعة الألبسة، صناعة البيوت، صناعة الحرير، حرير الطبيعي فيما بعد جاء، صناعة الذهب، صياغة الذهب، أخذوها من الآخرين وأصبحوا قادتها وأساتذتها، كل الصناعات. التجارة، كان العرب أجهد الناس بالتجارة في العصر الجاهلي، وكانوا يرون أن عدد الأنبار الله سخرنا ياهم بيجوا لعلهم يروحوا ياخذ منهم البضاعة. لما جاء الإسلام ودفعهم الإسلام إلى العمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ورباهم الإسلام على هذا، تحولت التجارة إليهم. مرة دخل سيدنا عمر السوق، شاف أكبر تجارة في السوق من الأنباط اللي جايين من الشام وغيرهم، فجمع الناس وخطبهم وطلب منهم أن يكونوا هم رواد التجارة ونخرج من تجارتهم إلى شرق العالم والغربي. فقال قائل من واحد كان قال يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا ذلك بما نعم سخر لنا من هؤلاء الأنباط كذا. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ونساؤكم خدما لنسائهم. وهكذا انتشرت التجارة. ومن هم؟ هم أصحاب رسول الله. في أبعد منهم في الدنيا؟ أبدا. في أكثر منهم ترفع عن زينة الحياة الدنيا أبدا. ومع ذلك ما أجوا تزلوا الدنيا أبدا، بالعكس دخلوا فيها. كيف؟ لهذا الذي قلنا، كما قال ابن عطاء السكندري، كان الواحد ممن يخرج الى السوق ويتعامل بروح الموظف لا بروح العاشق للدنيا. اقامه الله على بناء بتبني هي انا، لكن مو بروح المحب للدنيا. لذلك الله هو اثناء العمل هو مع الله. والمثال ذلك سيدنا عمر اللي بنى الكوفي وبنى البصره وامر بالتجاره وفعل واشرف على صناعه السياره، هو اللي شجع العرب المسلمين ان تنتقل سياره الذهب اليه، تطلع عليه لابس مرقع من 12 رقعه. صور عجيب. اذا التعامل مع المال هل هو ان يتكلم على المال؟ لا ابدا، هو يتعامل مع الله من خلال اداء وظيفه كلفه بها الله سبحانه وتعالى. ادخل الى داره تجده مقلا، ادخل الى يعني عمله شعوبه للاكل الذي ياكله تجده مقلا بكل معنى الكلمه. وكلكم يعلم قصه الهرمزان الفارسي الذي جاء لكي يرى امير المؤمنين، سأل عن أهل حال وين القصر تبع السائر، ما كان يأتي إلى القصر، فالإنسان من يعرفه من أعوانهم قال له إنه هناك يهنأ إبل الصدقة بقطران، عن كل قطران على عليها المريض بحاجة الدعاية كذا كذا. أمير المؤمنين معها إشارته ذهب إلى حيث ذكر، وإذا به كان قد انتهى من العمل وتعب شوية متمدد، نعم حاطط شحاطته أو حزامه تحت رأسه هنا، نعم وقف وقفة الإنسان الذي يقدس هذا الأمر مليا وفكر وفكر، ثم قال عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت. لما عدلت أمنت، ما بقى ما رزقت ما في خوف، واضح كيف؟ هو في هذا كان معنا مع الله ويتعامل مع الدنيا، بس هي بدها بقى استاش بدها يعني دورة حتى القلب يتم مع الله. وين ما كنت، وهذا هنا الأهمية بمكان، وكل من سار على الدرب وصل. كما قال ابن الوردي لا تقل قد سارت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. عندما تثبت النعم بالمنعم وتتذكر بكل منعم نعمة لدى الله، كلها قلت أو كثرت صغرت أو كبرت، يتفجر حب عجيب في قلبك لله، حب عجيب يتفجر في قلبك. منعم يا أخي هو المنعم عليك، هو المتفضل بكل لحظة من لحظاتك. الحب شو بيخليك بقى دائما مع الله؟ المحب دائما يتذكر محبوبة، المحب نعم من يقول مع من يحب. إذا كان هذا الإنسان دائما مع الله أسلوب الإنسان بيزيده حب لله، لأنه يرى ما يذكره بالله سبحانه. هذه هي وحدة الشهود التي دائما نكرر الحديث عنها، وحدة الشهود يعني المشهود كثر لكنك لا تجد في هذه المشهودات إلا واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. سلوك هذا المسلك وانتهت الى هذه النهايه وانظر، ستجد نفسك كاصحاب رسول الله، ستجد نفسك كاصحاب رسول الله، تخرج الى السوق تستبد بالعمل الذي اقامك الله فيه، وانت تستخدم المال وتستخدم الوظيفه وتستخدم التجاره لماذا؟ لما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويتحقق معنى قول العارفين الخلوه في الجلوه. بعض الصحابة من الذي ورثوا، من الذين ورثوا هذا النهج؟ من يسمى العارفين. والعارف هو إنسان علم الله بالدلائل العلمية، ثم تحول علمه إلى عاطف قلبه، ثم إن قلبه أصبح معنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فكان دائما مع الله. تقول ماذا تريد؟ يقول لك ما يريد الله. تقول ماذا تحب؟ ما يحبه الله. يقول له ما الذي تريد ان تتقلب فيه؟ اريد ان اتقلب في حاله تقربني من الله. ما الذي تخشى؟ البعد من الله. ما الذي يعني ترهب منه؟ الاجابه عن الله. طيب اينما التفت يمينا وشمالا وذهب يجد امامه ما يذكر بالله سبحانه وتعالى. فكن من العارفين جهد استطاعتك، ولا تكن من هؤلاء العباد او الزاهدين بهذه الطريقه التي يذكرها لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لذلك ايها الاخوه، نجد في القران ما يربينا على هذا المنوال. يعني كثير منا بجوز لا في تلاقم بحسب الظاهر في القران. آيات كثيرة كثيرة كثيرة تكرر الإنسان بالمال بزينة الحياة الدنيا، مو هيك؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ارح الحياة كلها تجد أن هذه الآيات عم تخليك تتصور الدنيا كأنها طعام آسي عفن مللته من كثرة أكله وقد فحت وحيط رائحته يكون منه. هيك بصير ما شو أنت تترك الدنيا؟ بس شوف القرآن ما ورد عندهم يا شيخنا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ايات كثيره عم تدفع ابناء الى التعاون. هذا منهج. كيف؟ اولا وضعك امام ضمانات ان لا يدخل حب الدنيا الى قلبك، يعني حكمك بحكم ووسائل الكراهية للدنيا انك ما تعشقها. عظيم. لما وصلت الى هذه الدرجة وامنت بما يقوله لك الله عن المال وعن الدنيا وما الى ذلك، خلاص ما عاد في خوف عليك انك تعشقها. عرفت شو هي الدنيا؟ يرجع شو يقول لك؟ خلاص عرفت شو هي الدنيا؟ الان انا اطلب منك ان تتعامل مع هذه الدنيا. مو طعام عشان تقعد طعام لازم بدك تتعامل معه. وانا بقى شو صار في ضماني؟ صار في ضماني ان تتعامل مع الدنيا بدون ان تتعشقها، بدون ان يدخل حبها قلبك، بدون ان تستعملها، بتصير انت بتستخدمها ولا تدعها تستخدمك بشكل من الاشكال. منهج التربيه القرانيه عجيب في هذا الصدد. اصحاب رسول الله في ظلال القرآن وفي ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا ربوا على هذا المنوال، فأخذوا هذه الحقن وأخذوا هذه الضمانات ولقحوا بهذه الالتحام. وقيل لهم ادخلوا ما ترك الحياة الآن لا خوف. لذلك لاحظنا كيف لا تعرفوا ربعي بن عامر لما كان هذا واحد من جنود واحد القادسية طلب اسلم ان يرسل سعد بن ابي وقاص رجلا ليفاوضه في موضوع الحرب، فارسل ربيع بن عامر. ربيع بن عامر انسان رائع واعي شطار مال المظهر نوم النوم. وذهب واذا برستم قد اقام سرادقا كله لآله وكله من اعظم المتع. فرش هذا السرادق ببسط ونمارق كلها منسوجه بخيوط ذهب وبثياره كريمه، وصف عن يمينه رافع وصف عن شماله رافع، وهو جالس على عرش ثمين جبل. تاريخه مباعد مشان مفاوضه، بده يشوفوا هالمنظر مشان تكون حرب اعصاب. لانه نحن وين عندنا هدول طيب الرايات ويصير العفو على هذه المظاهر الدنيويه راسا من هؤلاء. لكن رب العالمين اعطيهم الحقن والضمانات. ربوا عندما راى هذا المنظر عرف عرف نزل عن فرسه وراسا ربط الفارغ كانت قد غطيت بالحرير الناعم الرقيق، ربطوا شديد شديد شديد حدث من فوق. نعم. وبعدين مشي جعل سنج رمحه الى الارض وصار يشب يتكي على البسة ويشب عليها حتى افسد كل الممالك اللي مشي عليها. ولما وصل على العرش عمل له هيك وقعد جنب منه على العرش تبعه. لاحظ هذا الازدراء لما بالله عليكم بصير معناها اشياء لواحد ما شاف هذا المنظر او بيرجع بيقول انتهى، ما لنا قدره على هؤلاء الناس. لكن رب العالمين حماهم عن هذا بهذه التربيه القرانيه. اي نعم. وكان هذا الموقف حظا لاولئك الفرس لا للمسلمين، طلع فيهم وزرع هذا المنظر. قال لك والله كنا عم نسمع ان انتم جماعه عقلاء لكنني لا ارى افضل منكم، ظننت انكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى، ما كنت اعلم ان فيكم الهه يعبدون واناسا يعبدون. ملان صف صفرات عن يمين وصفرات عن شمال. الان علمت ان هذا الامر لم يبقى فيكم. هذه المسألة ليست عائدة إلى يعني لحوكة، لا هذه المسألة تعود إلى هذه التربية التي يتحدث عنها بعض الله والتي تحدث عنها قبل ذلك كتاب الله. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس لا بد أن أعتذر عن حرم وجودي يوم الخميس القادم والاثنين. الاثنين بين بينين، لكن لابد أن أقول يوم الاثنين أيضا لأن قد أكون على سفر. ولقاؤنا ان شاء الله الخميس بعد القادم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله على جميع نعم الله، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين ارضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين احببتهم فاحبوك. اللهم اجعلنا من احباب من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من حب الاغيار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم ادم علينا عين عنايتك، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا ربي اسالك بهذه الساعه المباركه، واسالك بحرمه عبادك هؤلاء ان تعطي كل منا سبله بما يرضيك يا رب العالمين يا اكرم العالمين يا اكرم الاكرمين. ونسالك اللهم ان تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. نسالك يا اكرم الاكرمين ان تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في فلسطين. اللهم احميهم بحمايتك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.